لجأت يا رب ليك وانا بطلب الهداية، ما انا بتكل عليك في سعادتي وفي شقايا، وانا بسكت بناجيك وبتسمع صوت دعايا. حي لكل حي آية، وكل رايح جاي عندك في النهاية.